نعم. قول تعالى: واسأل الله مطمئنون. لا تحلفوا بالله لتمتنعوا عما شرع الله لكم، لا تجعل الايمان عره تمنعكم من الخير، ولهذا قال: ان تبروا وتتقوا. لا تجعل الايمان مانعه لكم من الخير. والله ما ابر والدي، والله ما اصل ارحامي، والله ما اعود في المريض، والله ما اصلي صلاه الضحى، كل هذا غلط. كفر عن يمينه ويفعل الخير. نعم.